أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتسكنوا فيه

الله الله أكبر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله ما تقول الفاتحة والله لازم تقول اللي انا عايزه الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب والعالمين هو الحي يمين بالله لازم تقول الله الذي جعل لكم الأرض قرارا يمين بالله قول يا راجل يا متجرد قول يا فاجر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا قول اللي انت عايز تقول بعد كده الله اكبر يا حاج انا قلت اللي انا عايزه. الله اكبر يا حاج. والله هجيب لك شرف. خلاص شرط هجيب لك كرسي كده. شرف يعني. ذلكم الله ربكم. الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي. هو الحي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.